السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وإياه، قوله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. قال ابن جرير: يعني بقوله جل ثناؤه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وليست اليهود يا محمد ولا النصارى براضية عنك أبدا، فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم، وأقبل على طلب رضا الله في دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق. وقوله تعالى: قل إن هدى الله هو الهدى، أي قل يا محمد إن هدى الله الذي بعثني به هو الهدى، يعني هو الدين المستقيم الصحيح الكامل الشامل. قال قتادة في قوله: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المولى جل وعلا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وهذا هو الواقع، فقد وقع ما طبق ما أخبر الله به جل وعلا قديما وحديثا. حينما طلب المسلمون رضا النصارى في بلاد الأندلس وتنازلوا لهم وأجابوهم إلى كل ما طلبوا، كان من آخر مطالبهم أن طلب رئيسهم الأدفنش أن تلد زوجته في محراب الجامع. هذا طلب، يعني ما بقي من المطالب إلا هذا، إلى الصلاة التي عمود الإسلام، صاروا يصلونها بالإيماء والتيمم بمسح الجدار بحيلة ليست ظاهرة. وصل الأمر إلى هذا الحد، ثم بعد ذلك في النهاية قتلوهم وشردوهم واستعبدوهم، وكذلك المغول والتتار ماذا فعلوا ببلاد المسلمين بعد أن تنازلوا لهم عن جميع أو عن جل ما يريدون، إلا أنهم لم يوافقوهم على الردة عن الإسلام. واليهودي والنصراني لا يرضيه إلا أن تترك دينك وتصير مثله. أعطوهم جميع ما يملكون في دمشق، وفي النهاية قسمت الأحياء على رؤساء العساكر، عساكر تيمور، فعثوا فيها فسادا ولم يبق إلا شيء من الزروع فأحرقوها. الله جل وعلا يقول: لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هو الإشكال حينما يتنازل المسلمون شيئا فشيئا حتى يصلوا إلى أن يكون ما بأيديهم شيء، لا حل ولا ربط، فيكون مع الأسف مآلهم هو مآل من سبق: القتل والتشريد والانتهاك والتعذيب. ولكل قوم وارث، التاريخ كما يقال يعيد نفسه. اللي يحصل الآن في بعض أقاليم وأقدار المسلمين هو تكرار لما سبق. والذي حصل في العراق ويحصل الآن في سوريا وفي بعض جهات ليبيا وبعض الجهات الأخرى. المقصود أن هذا إذا قرأنا التاريخ وجدناه صورة طبق الأصل لما حصل لأسلافهم من قبل. وهذا ظاهره الشر المحض وفي خفاياه خير، يعني في البوسنة والهرسك في حربهم قبل 20 سنة حصل للمسلمين من الضرر ما حصل، لكن كان الدعاة الذي يذهبون إلى تلك الجهات يقول ليس فيه من الإسلام إلى الاسم، صلاة ما يعرفونها. قل رأيت رجلا كبير السن كث اللحية البيضاء يبيع السمك وبين يديه مصحف جوامعي، مصحف الجوامع الكبير القطع الكبير، فإذا باع سمكه قطع ورقه ولفها وأعطاه الزبون ويكرر لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن انصرف الناس عن دينهم وأبعدوا وجهلوا أبجديات العلم الشرعي، ثم بعد هذا حصل ما حصل من الضرر الكبير الواضح، لكن النتيجة أن عاد الناس إلى دينهم، ولا يقال أنهم على منهج السلف الصالح وعلى طريقة الصحابة، لكنهم أفضل بكثير من قبل. وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله في خيرا كثيرا. وليس معنى هذا أننا نهون من شأن ما يحصل لإخواننا في أقطارهم، لا، ولا نتمنى لقاء عدو، لكن هذا الحاصل، حصل ما كتبه الله جل وعلا عليهم، وفي النتائج الله أعلم ماذا يكون، لكن في البلدان التي حصل فيها القتال مثل البوسنة والهرسك رجع الناس إلى دينهم وصاروا أفضل مما كانوا عليه. ونرجو أن تكون الأحوال أحسن إن شاء الله، وأن تنتهي هذه الأزمات على خير، وأن يعود الناس إلى رشدهم ودينهم، ويعرفوا قدر عدوهم أنه لا يرضيه شيء، مهما تنازلوا ما يرضون. ويقول الله جل وعلا ومن أصدق من الله قيلا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يقول وليست اليهود يا محمد ولا النصارى براضية عنك أبدا، فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم وأقبل على طلب رضا الله في دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق. قد يقول قائل لماذا لا ننابذهم ونرفض كل ما يطلبون؟ لكن هل لدينا قدرة على أن نفعل ذلك الآن في الوضع الراهن؟ ليست لدينا قدرة، فما لنا إلا أن نسدد ونقارب، نجعل رضا الله جل وعلا هو الأصل وبين أعيننا، والأمور التي المفاسد التي يدرأ بها ما هو أعظم منها ارتكابها أمر مقرر في الشريعة، والمصالح التي يتجاوز بها ما دونها تطلب، فارتكاب أخف الضررين وتحصيل أعلى المصلحتين من الأمور المقررة في الشرع. فعلينا التسديد والمقاربة، أن يصلح كل فرد منا ما بينه وبين ربه، ليصلح ما بينه وبين الناس، وليبدأ بنفسه أولا ثم بمن والله الله عليه، وبهذا تحسن الأمور وتصلح إذا رجعنا إلى الله جل وعلا. نعم. قال قتادة في قوله قل إن هدى الله هو الهدى، قال خصومة علمها الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه يخاصمون بها أهل الضلالة. قال قتادة وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تزال طائفة من أمتي يقتتلون على الحق يقاتلون على الحق لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. قلت هذا الحديث مخرج في الصحيحين. نعم. قلت هذا الحديث مخرج في الصحيح عن عبد الله بن عمرو، ولئن اتبعت أهواءهم، وعن غيره من الصحابة. نعم. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فيه تهديد ووعيد شديد للأمة عن اتباع طرائق اليهود والنصارى بعدما علموا من القرآن والسنة، عياذا بالله من ذلك، فإن الخطاب مع الرسول والأمة مرادة. وقد استدل كثير، والمراد لأمته نعم، فإن الخطاب مع الرسول عليه الصلاة والسلام والأمر لأمته، لأن ما في الآية من الشرط والجزاء الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم منه، فهذا من باب تحذير الأمة. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام هو المعصوم يوجه إليه مثل هذا الخطاب، مثل قوله لئن أشركت لا يحبطن عملك، وهو معصوم عليه الصلاة والسلام من الشرك، لكن الذي يسمع هذا الخطاب الموجه له عليه الصلاة والسلام من أمته يحذر ويخاف. نعم. وقد استدل كثير من الفقهاء بقوله تتبع ملتهم، حيث أفرد الملة على أن الكفر كله ملة واحدة، كقوله تعالى لكم دينكم ولي دين، فعلى هذا لا يتوارث المسلمون والكفار، وكل منهم يرث قرينه سواء قريبه، وكل منهم يرث قرينه قريبه قريبه وكل منهم يرث قريبه سواء كان من أهل دينه أم لا، لأنهم كلهم ملة واحدة. وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد. نعم. وأنا عندي قرينه، لكن هذا صحيح؟ ها؟ هل هو صحيح؟ نعم. وأحمد في رواية عنه، وقال في الرواية الأخرى كقول مالك إنه لا يتوارث أهل ملتين شتى كما جاء في الحديث، والله أعلم. لكن أصحاب القول الآخر مالك وأحمد في رواية كيف يجيبون عن الآية حتى تتبع ملته؟ مفرد مضاف، والمفرد إذا أضيف يعم، إذا أضيف المفرد يعم. رب اغفر لي ذنبي، تقصد ذنب واحد ولا جميع الذنوب؟ جميع الذنوب، لأنه مفرد مضاف. قد يرضى دين يرضى دينه، أمور دنياه ما داخل، كل هذه مع عواطف، هذه تصير هو برضا شرعي لأنه أحسن إليه. وقد يرضى اليهودي والنصراني دين المسلمين ولا يستطيع أن يعتنقه لأمور أخرى، هذا الذي يمكن أن يرد. والله يعجب دين المسلمين، كما كان من أبي طالب، أبو طالب أثنى على دين محمد وقال في قصيدته المعروفة ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، مش المانع لولا المسبة أو لولا المذمة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فالذي منعه هو خوف الذم والمسبة، وإلا فقد رضيه لأنه عرفه من قرب اقتنع به، لكن منعه من ذلك في قوله هو على ملة عبد المطلب، أن الرغبة عن ملة عبد المطلب تشق عليه كما تشق على نظراء وأمثاله، نسأل الله العافية. على كل حال هو رضي، وقد يوجد في اليهود من يرضى، لكن الكلام على العموم. العموم، نعم. وقوله الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: هم اليهود والنصارى، وهو قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، واختاره ابن جرير. وقال سعيد عن قتادة: هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن موسى وعبد الله بن عمران وعبد الله بن عمر عندي ابن عمران الأصبهاني قال حدثنا يحيى بن يمان قال حدثنا أسامة بن زيد عن أبيه عن عمر بن الخطاب يتلونه حق تلاوته قال: إذا مر بذكر الجنة سأل الله الجنة، وإذا مر بذكر النار تعوذ بالله من النار. وقال أبو العالية قال ابن مسعود: والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله، ولا يحرف الكلم عن مواضعه، ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله. وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ومنصور بن المعتمر عن ابن مسعود. وقال السدي عن أبي مالك عن ابن عباس في هذه الآية قال: يحلون حلاله ويحرمون حرامه، ولا يحرفونه عن مواضعه. قال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن مسعود نحو ذلك. وقال الحسن البصري: يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه. أشكل، نعم، ويكلون ما أشكل عليهم. ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا ابن أبي زائدة قال أخبرنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس في قوله يتلونه حق تلاوته قال: يتبعونه حق اتباعه. ثم قرأ: والقمر إذا تلاها يقول اتبعها. قال: وروي عن عكرمة وعطاء ومجاهد وأبي رزين وإبراهيم النخعي نحو ذلك. وقال سفيان الثوري: أخبرنا زبيد عن مرة عن عبد الله بن مسعود زبيد قال أخبرنا زبيد عن مرة عن عبد الله بن مسعود في قوله يتلونه حق تلاوته قال: يتبعونه حق اتباعه. قال القرطبي: وروى نصر بن عيسى عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يتلونه حق تلاوته قال: يتبعونه حق اتباعه. ثم قال في إسناده غير واحد من المجهولين فيما ذكره الخطيب إلا أن معناه صحيح. وقال أبو موسى الأشعري حق اتباعه. وقال أبو موسى الأشعري: من يتبع القرآن يهبط به على رياض الجنة. وفي قوله جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب، يعني اختلاف المراد بهم هل هم اليهود والنصارى أو هذه الأمة من الصحابة ومن بعدها، الذين من صيغ العموم والسياق يتناول الجميع، كل من أوتي الكتاب وأخذه بحقه تلاه حق تلاوته واتبعه حق اتباعه. وحق التلاوة أن يؤتى بها على الوجه المأمور به، حق التلاوة أن يؤتى بها على الوجه المأمور به من الترتيل والتدبر والانتفاع والاستنباط والعمل، كل هذا مطلوب، لأن القراءة على غير الوجه المأمور به من غير ترتيل ولا تدبر قد تحصل أجر الحروف، لأن أجر قراءة الحروف كل حرف 10 حسنات على مجرد القراءة، من قرأ حرفا من القرآن كان له 10 حسنات، والقراءة قد حصلت، لكن حق التلاوة خير. فالعلم كله والهدى وانتفاع القلب والطمأنينة وزيادة اليقين كلها في حق التلاوة الذي هو القراءة على الوجه المأمور به، هي التي تورث العلم. فتدبر القرآن رمت الهدى، العلم تحت تدبر القرآن. ولكن من تعود الهذ والسرعة قد يصعب عليه أن يخالفه، لكن عليه أن يوطن نفسه على هذا. ولا مانع، وقد فعله بعض السلف، أن يجعل له ختمة للحروف وختمة للتدبر، يعني مثلا يجعل قراءة النهار مثلا لكسب الحروف، والتدبر يجعله لقراءة الليل وقيام الليل. وإلا من تعود الهذ يصعب عليه تركه، يصعب عليه جدا، وهذا مجرب. لكن على طالب العلم أن يجعل له قراءة، لا سيما في الليل إذا انتهت مشاغله وسكن الجو من حوله، يقرأ في القرآن متدبرا له بنية العلم والعمل، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يقرؤون القرآن فلا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا ما فيها من علم وعمل، وبهذا أدركوا وتفقهوا في القرآن. وكثير من الناس يقرأ القرآن ويفرغ منه كأنه ما قرأ شيء. والله المستعان. العدل ما هم تساويات، بختم ختمة الحروف بختم 10 مرات وهما ختم مرة الختمة الثانية. ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله عن شخص، وإن كان في عقيدة خلل، لكن يهمنا أنه يختم كل يوم، وجعل ختمة للتدبر مكث فيها 20 سنة ولم يتمها، مات قبل أن يتمها، كأنه جعل لكل يوم آية واحدة، كأنه جعل آية واحدة لكل يوم. فالتدبر يحتاج إلى وقت، لكنه مع ذلك نفعه وجدواه أعظم. نعم، وين متكلم؟ ترى الشوف ما يساعد. نعم، يراجع التفاسير المختصرة، لأن التفاسير المطولة يكون بيده تفسير من التفاسير المختصرة التي تحل له الألفاظ، بحيث إذا أشكل عليه شيء يراجع هذا اللفظ. والقراءة في التفاسير المطولة تعوقها عن متابعة القراءة بالتدبر، تقطع عليه تدبره. والله التفاسير المختصرة منها الشيخ تفسير الشيخ ابن سعدي، ولا تفسير الشيخ فيصل بن مبارك، وفيه تفاسير معاصرة نافعة. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هم الذين إذا مروا بآية رحمة سألوها من الله، وإذا مروا بآية عذاب استعاذوا منها. هذا من نتائج التدبر، من نتائج التدبر أنه يفرق بين ما تحويه الآيات. نعم. قال: وقد روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب تعوذ. هذا محفوظ عنه في الصحيح في صلاة الليل، ويختلف أهل العلم هل يفعل ذلك في الفرائض، يعني هل يفعل مثل هذا في الفرائض اقتداء به عليه الصلاة والسلام. منهم من يقول يقتصر فيه على صلاة الليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما حفظ عنه أنه فعل ذلك في الفرائض. بعضهم يقول عدم النقل لا يعني عدم الثبوت، وإذا ثبت في النفل ثبت في الفرض. نعم. ها؟ إيه؟ يسأل لكن بينه وبين نفسه في النافلة، والفرض فيها الخلاف. نعم. وقوله أولئك يؤمنون به خبر عن الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، أي من أقام كتابه من أهل الكتاب المنزلة على الأنبياء المتقدمين حق إقامته، آمن بما أرسلناك به يا محمد، كما قال تعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. الآية. وقال: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، أي إذا أقمتموها حق الإقامة وآمنتم بها حق الإيمان وصدقتم ما فيها من الأخبار بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم ونعته وصفته والأمر باتباعه ونصره ومؤازرته، قادكم ذلك إلى الحق واتباع الخير في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. الآية. وقال تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، أي إن كان ما وعدنا به من شأن محمد. الذي يتلو كتابه حق تلاوته ويحقق معنى حق لا بد أن يقوده ذلك إلى أن يؤمن بما وصف له في كتابه أو بمن وصف له في كتابه وهو محمد عليه الصلاة والسلام. وإذا لم يتحقق له هذا الأمر فحق التلاوة لم يتحقق. نعم. أي إن كان ما وعدنا به من شأن محمد صلى الله عليه وسلم لواقعا. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وقال تعالى: يؤتون أجرهم مرتين لأنهم آمنوا برسلهم وأنبيائهم وآمنوا بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. الأجران لأنهم آمنوا بأنبيائهم وآمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح. كذلك العبد إذا أدى حق الله وحق مواليه له أجران، وكذلك من كانت له جارية فأدبها

أي اختباره له بما كلفه به من الأوامر والنواهي فأتمهن، أي قام بهن كلهن، كما قال تعالى: وإبراهيم الذي وفى، أي وفى جميع ما شرع له فعمل به صلوات الله وسلامه عليه. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه، وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي، وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. وقوله تعالى بكلمات، أي بشرائع وأوامر ونواهي، فإن الكلمات ومن أعظمها تحقيق التوحيد والبراءة من الشرك، وظهر هذا في إبراهيم جليا عليه السلام، واستعاذ بالله جل وعلا ودعاه أن يجنبه عبادة الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، مع أنه هو الذي كسر الأصنام، ما يدل على حرصه الشديد على البراءة من الشرك، التخلص منه، ودعا لبنيه أن يكونوا مثله. ولذا قال عن جاء عن إبراهيم التيمي رحمه الله أنه كان يقول: ومن يأمن البلاء بعدك يا إبراهيم. إذا كان إبراهيم الذي كسر الأصنام وهو الأمة القانت الحنيف الخليل يدعو الله جل وعلا أن يجنبه عبادة الأصنام، فمن غيره من باب أولى. يجب أن يكون الإنسان خائفا أشد الخوف أن يزاول شيئا من الشرك سواء كان كبيرا أو صغيرا، وأن يبرأ منه، وأن يدعو الله جل وعلا أن لا يشرك به وهو يعلم، وأن يغفر له ما لا يعلم. والشرك أخفى من دبيب النمل في هذه الأمة، فعلى الإنسان أن يحرص أشد الحرص على تحقيق التوحيد، لأنه رأس المال. إذا لم يتحقق التوحيد ما نفعت الأعمال الأخرى. والله المستعان. نعم. فإن الكلمات تطلق ويراد بها الكلمات القدرية، كقوله تعالى عن مريم عليها السلام: وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وتطلق ويراد بها الشرعية، كقوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. أي المؤلف المصنف رحمه الله يقرأ بقراءة الجمهور بالجمع لا بالإفراد، بالجمع لا بالإفراد، لأنه على قراءة نافع وليس على قراءة حفص عن عاصم. ولكن الذين يطبعون الكتب يتصرفون، وهذا خطأ. حتى في تفسير القرطبي قراءته غير القراءة التي طبعت مع تفسيره، وهذا يوجد حيرة عند القارئ، مطبوع غير الذي يفسره المؤلف، وإن كان الاختلاف في كلمة وسيرة زيادة حرف ونقص حرف، لكن الأصل أن يطبع المتن الموافق للشرح، الموافق للشرح. قلنا مرارا مثل هذا في فتح الباري، لأن الحافظ اعتمد على رواية أبي ذر وأشار إلى ما عداها، والذين طبعوا المتن مع الشرح طبعوا على غير هذه الرواية، فتجد الحافظ يقول قوله كذا، يأتي بكلمة أو جملة من المتن ولا توافق المتن المشروح المطبوع مع الشرح، فيكون هناك حيرة واضطراب، وهذا كله من شؤم التصرف في كتب أهل العلم. فمن أراد أن يطبع متنا لا يوجد أصله في الكتاب المشروع الشرح في الشرح، أو هو ومن باب أولى إذا كان موجودا وغير، هذا أشد. نعم، يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله قراءة حمزة والكسائي وعاصم الذي حفص أحد رواته كلمة بالإفراد، وقرأ باقي العشرة كلمات بالجمع، وهي التي أثبتها الحافظ المؤلف هنا وفسرها بمعنى الجمع، وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، أي كلماته الشرعية، كلماته الشرعية. والمثبت في التفسير مفردة على غير ما يعتمده الشيخ المفسر رحمه الله من قراءة، وغيرت يقول والذي وهي التي أثبتها الحافظ المؤلف هنا وفسرها بمعنى الجمع، وكذلك ثبتت في المخطوطة الأزهرية. المخطوطة الأزهرية هي أقدم نسخة من التفسير، أقدم نسخة من التفسير، وهذه في مناسبات كثيرة وفي دروس متعددة أشرنا إليها، أقدم نسخة من التفسير وأصح، لكن الشيخ محمد رشيد رضا ذكر أن نسخة سيئة ولا يعتمد عليها، والشيخ أحمد شاكر يقول هي أصح النسخ وأقدم النسخ. فرق بين الكلامين. الشيخ أحمد شاكر ينظر إلى الواقع الموجود فيها أصح ما في التفسير، والشيخ رحمه الله صور هذه النسخة، هو في سبع كبار صورها وجلدها في 14 جزءا ورقم آثارها وأحاديثها، والحمد لله هذه النسخة آلت إلي يعني بعد تصوير الشيخ وترقيمه وعنايته بها. الشيخ محمد رشيد رضا رماها بأنها أسوأ النسخ. لماذا؟ لأن الحافظ بن كثير رحمه الله أضاف إليها إضافات. الآن النقل اللي مر عن القرطبي ما هو موجود في الأزهرية، ليش؟ لأن المفسر رحمه الله بعد أن اكتمل التفسير في النسخة الأزهرية أخذ يضيف في عرضات قادمة نقول عن الطبري وعن الرازي وعن الزمخشري وعن القرطبي، نقول في ثلاث أسطر أو أربعة في كثير من المواضع، وهي غير موجودة في الأزهرية. والشيخ رشيد رحمه الله يرى أن هذه أسقاط وخلل في ما أعرف حقيقة الأمر، ولكن ينبغي أن يعتنى بها، والزوائد تكتب وتلحق، ويقتني طالب العلم أكثر من نسخة. والنسخة الأزهرية هذه يمثلها طبعة الشعب، وهي موجودة متداولة في الأسواق مأخوذة بحروفها من الأزهرية، ثم بعد ذلك يضيف إليها نسخة أخرى من أجل هذه الزيادات التي ألحقها ابن كثير في الكتاب بعد ذلك. سم أي كلماته الشرعية، وهي إما خبر صدق وإما طلب عدل إن كان أمرا أو نهيا. ومن ذلك هذه الآية الكريمة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن أي قام بهن، قال إني جاعلك للناس إماما أي جزاء على ما فعل، كما قام بالأوامر وترك الزواجر جعله الله للناس قدوة وإماما يقتدى به ويحتذى حذوه. وقد اختلف العلماء في تفسير الكلمات التي اختبر الله بها إبراهيم الخليل عليه السلام، فروي عن ابن عباس في ذلك روايات، فقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال ابن عباس ابتلاه الله بالمناسك، وكذا رواه أبو إسحاق السبيعي عن التميمي عن ابن عباس. وقال عبد الرزاق أيضا أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال ابتلاه الله بالطهارة خمس في الرأس وخمس في الجسد، في الرأس قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس، وفي الجسد تقليم الأظفار وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل أثر الغائط والبول بالماء. قال ابن أبي حاتم وروي عن سعيد بن المسيب ومجاهد والشعبي والنخعي وأبي صالح وأبي الجلد نحو ذلك. قلت وقريب من هذا ما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال وكيع انتقاص الماء يعني الاستنجاء. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط، ولفظه لمسلم. وقال ابن أبي حاتم أخبرنا اختلاف بين هؤلاء في المراد بالكلمات، هل هي المناسك أو سنن الفطرة؟ هذه من أفراد الكلمات، منها وليست كلها، وليست كل الكلمات. فإبراهيم ابتلي بشريعة بأوامر ونواهي كاملة من التوحيد فما دونه ومن الشرك فما دونه، شريعة كاملة تمثل هذه الكلمات. وهذه أمثلة، قد يكون إبراهيم عليه السلام تفرد بشيء منها أو ابتدأ شيئا منها أو ابتدأ شيئا منها على يديه فنسبت إليه، وإلا ففي شريعة إبراهيم ما هو أعظم من هذه الأمور، لكنه مشترك بين جميع الرسل. في تفسير المنار نقلا عن محمد عبده كلام كأنه يقول أن التفسير بسنن الفطرة التي ذكرت هنا لا يتجه أن يكون هو المطلوب بالكلمات أو المقصود بالكلمات، وله كلام في هذه المسألة بعيد العهد جدا، فلعل بعض الأخوان يحضروا في الدرس القادم في تفسير المنار، يعني في آخر المجلد الأول. نعم. وقال ابن أبي حاتم أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة عن ابن هبيرة عن حنش بن عبد الله الصنعاني

ربه هو الفاعل، ويشتمل على ضمير يعود على متأخر في الرتبة متقدم في اللفظ. وشاع نحو خاف ربه عمر، وشذ نحو زان نوره الشجر. فإذا عاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة شذ التركيب، كان التركيب شاذا. نعم. قال: ابتلاه بالكوكب فرضي عنه، وابتلاه بالقمر فرضي عنه، وابتلاه بالشمس فرضي عنه، وابتلاه بالهجرة فرضي عنه، وابتلاه بالختان. لأنه تبرأ منها كلها، تبرأ من الكوكب، تبرأ من القمر، وتبرأ من الشمس، ووجه وجهه إلى الله جل وعلا. نعم. وابتلاه بالختان فرضي عنه، وابتلاه بابنه فرضي عنه. وقال ابن جرير: نعم، اختتن، أمر بالختان فاختتن بالقدوم وعمره 80 سنة. نعم. وقال ابن جرير: حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة قال: كان الحسن يقول: إي والله، ابتلاه بأمر فصبر عليه، ابتلاه بالكوكب والشمس والقمر فأحسن في ذلك، وعرف أن ربه دائم لا يزول، فوجه نعم وجهه. هذه كلها أفلت، يعني غابت وزالت. نعم. فوجه وجهه للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما كان من المشركين، ثم ابتلاه بالهجرة فخرج من بلاده وقومه حتى لحق بالشام مهاجرا إلى الله، ثم ابتلاه بالنار قبل الهجرة فصبر على ذلك، وابتلاه الله بذبح ابنه والختان فصبر على ذلك. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عمن سمع الحسن يقول في قوله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: ابتلاه الله بذبح ولده وبالنار والكوكب والشمس والقمر. وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن بشار قال حدثنا سلم بن قتيبة قال حدثنا أبو هلال عن الحسن: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، قال: ابتلاه بالكوكب وبالشمس والقمر فوجده صابرا. وقال العوفي في تفسيره عن ابن عباس: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، فمنهن قال: إني جاعلك للناس إماما، ومنهن: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ومنهن الآيات في شأن في شأن المنسك والمقام الذي جعل لإبراهيم. ده المناسك، في شأن المناسك، في شأن المناسك. نعم. هي في الحقيقة مناسك، لكن إذا أريد به الجنس مش. نعم. والمقام الذي جعل لإبراهيم، والرزق الذي رزق ساكن البيت، ومحمد بعث في دينهما. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال الله لإبراهيم: إني مبتليك بأمر فما هو؟ قال: تجعلني للناس إماما، قال: نعم، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين، قال: تجعل البيت مثابة للناس، قال: نعم، قال: وأمنا، قال: نعم، قال: وتجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، قال: نعم،